وسلم تسليما كثيرا وبارك. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وينفعنا وسلمنا نبهنا. أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ونسلم ذاكرا وعملا صالحا وتقبلا. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله، فإن كانت الهدية في غير عمله من غير أهله لم يحرم في الأصح، وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته وله خصومة ولا عادة له بالهدية قبلها حرم قبولها عليه. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار. قوله ولا يجوز إلى آخره، فيحرم ذلك لخبر هدايا العمال غلول، رواه البيهقي بهذا اللفظ، وفي رواية سحت أي حرام، ولأنها تدعو إلى الميل إلى صاحبها. قال وحيث حرمت لم يملكها ويردها على مالكها، فإن تعذر بأن لم يعرفه أو مات ولا وارث له وضعها في بيت المال. واستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قاله الأزرعي، لأنه لا ينفذ حكمه لهم. ولا يجوز للقاضي، قوله للقاضي خرج بالقاضي المفتي والواعظ ومعلم العلم والقرآن، فلا يحرم عليهم قبول الهدية إذ ليس لهم رتبة الإلزام، لكن ينبغي لهم كما قاله بعضهم التنزه عن ذلك. عندما قال ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية خرج بقوله القاضي غيره ممن لا يلزم كلامه، ممن لا يكون كلامه لازما، القاضي فتواه ملزمة، فمعلم العلم، معلم القرآن، الواعظ، المفتي، كل هؤلاء وإن تصدروا وإن كانوا في موضع الإعطاء للآخرين إلا أنهم لا يحرم عليهم أن يأخذوا الهدية لأن كلامهم غير ملزم، إلا أنه يليق بهم أن يتنزهوا عن مثل ذلك، لكن ينبغي لهم كما قاله بعضهم التنزه عن ذلك صيانة لمكانتهم ولشرف ما يحملونه ولئلا يتهموا بأي يعني نقيصة لا تليق بهم. وللقاضي أن يشفع لأحد الخصمين عند الآخر وأن يدفع عنه ما عليه وأن يعود المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين من السفر ولو كان لهم خصومة، لأن ذلك قربه، ويندب له حضور وليمة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم وإلا ترك الجميع. وليس له حضور وليمة الخصمين أو أحدهما، ولا يضيف أحد الخصمين دون الآخر، ضاف أو ضيف، لا يضيف أو لا يضيف، كلاهما صحيح، ولا يضيف أحد الخصمين دون الآخر لخوف الميل، ويندب ألا يبيع ولا يشتري، وكذا سائر المعاملات بنفسه إلا إن فقد من يوكله، ولا بوكيل له معروف لئلا يحابى فيهما فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره حكومة، ولئلا يشتغل قلبه في الأولى عما هو بصدده من الحكم بين الناس. في هذه السطور الأخيرة التي قرأناها الآن آداب عامة للقاضي، عرفت أن للقاضي آداب في مجلسه وآداب خارج مجلسه، فالسطور التي قرأناها الآن تتكلم على آدابه خارج المجلس، فنعيدها مرة أخرى. وللقاضي أن يشفع لأحد الخصمين عند الآخر، للقاضي أن يشفع لأحد الخصمين عند الآخر، كل هذه آداب خارج المجلس، عنده خصومة بين زيد وعمر والخصومة تجري، لكن لا يمنعه ذلك أنه خارج المجلس قبل أن يدخل المجلس وبعد أن يخرج من المجلس وفي خارج جلسة القضاء يكون كأي مواطن آخر، كأي شخص آخر، يفعل الخير حيثما تسنى له وتيسر له، ومن ضمن الخيرات السعي في الإصلاح بين الناس، فهو أحد الناس الذين يسعون إلى السعي في الإصلاح بين الناس، فلا بأس أن يسعى في الإصلاح بين الناس ولو كان هؤلاء الناس المتخاصمون هم من الذين يتخاصمون عندهم خارج المجلس، يسعى لا بأس في ذلك، وللقاضي أن يشفع لأحد الخصمين عند الآخر، يعني يطلب مثلا من المدعي أن يتنازل عن الدعوة، أن يسامح المدعى عليه، أن يخفف عنه، أن يؤجله، أن يمهله، أن يتنازل عن القصاص إلى الدية مثلا، أن يتنازل عن الدية إلى المجان، إلى آخر هذه الأمور التي هي من المعروف ومن البر، فهو ليس غريبا عن بقية الناس في طلب البر. قال وأن يدفع عنه ما عليه له، بل يستحب له أن يدفع عن المجني عن الجاني ما عليه، أو عن المتهم أو عن الخصم ما عليه، فلو كان عليه مثلا كفارة، لو كان عليه دين، لو كان عليه ضمان متلفات، يدفع ما عليه ويخفف عنه ذلك، وأن يدفع عنه ما عليه، وأن يعود المرضى، لا يمنعه منصبه من أن يعود المرضى، لا يقلل في منصبه أو من منصبه أن يعود المرضى، بل هذا يجعلهم من الفضلاء في بلده أو في مكانه أو في محلته. ويشهد الجنائز أيضا من الأمور البر التي لا ينبغي للقاضي أن ينأى بنفسه عنها، لا يمنعه منصبه أن يترفع، يمنعه منصبه أن يشهد الجنائز فيترفع عن ذلك، لا، شهود الجنائز لا يضر منصبه في شيء. ويزور القادمين من السفر ولو كان لهم خصومة، ويزور القادمين من السفر ولو كان لهم خصومة، لأن ذلك قربة، لأن كل الذي ذكره قبل ذلك قربة، إصلاح بين الناس، دفع المال لبعض المتخاصمين أو عن بعض المتخاصمين، عيادة المرضى، شهود الجنائز، كل ذلك واستقبال العائدين من السفر، كل ذلك من القرب، فلا يضر منصبه في شيء. ويندب له حضور وليمة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم. يستحب له، يندب له، يستحب له أن يحضر وليمة غير الخصمين بشرط أن يعمم المولم، يعني الذي دعا للوليمة، أن يعمم النداء لها، لأنه لو خصه قال يا حضرة القاضي أنت ضيف عندنا اليوم، ندعوك يا حضرة القاضي، نداء خاص، دعوة خاصة، يبقى دخلنا في الهدية الممنوعة في معظم الأحوال كما ذكرنا أمس في الخلاصة، وسيأتي الآن التفصيل. إذا كانت الدعوة خاصة فالآن هو في معرض الهدية، متى يخرج عن الهدية وأحكامها؟ إذا كانت الدعوة عامة، يعمم المولم يعني صاحب الطعام يدعو دعوة عامة، والدعوة عامة، وعلى فكرة الدعوة العامة إجابتها مكروهة، لكن على كل حال له أن يستجيب لهذه الدعوة إذا كانت عامة، إذا كانت خاصة فندخل في أحكام الهدايا، وهل يا ترى هو له خصومة، المولم له خصومة أو ليس له خصومة، ويا ترى هو في محله أو في غير محله، ويا ترى له عادة وليس له عادة، التفصيل الذي سيأتي وذكرنا خلاصته أمس. الدعوة العامة مكروهة بالنسبة للقاضي، الدعوة العامة مكروهة للجميع، الدعوة العامة تلبيتها مكروهة للجميع، لكن الدعوة التي يحرم عدم تلبيتها عند القادر، عند عدم العجز يعني عن ذلك، الدعوة الخاصة، قل لك يا عبد الرحمن أنت يعني أتشرف بأن أدعوك عندي اليوم، عبد الرحمن أسميه باسمه، فإن لم يكن عند عبد الرحمن عذر، ولم يكن في هنا في مكان المولم أو الداعي منكر، عبد الرحمن لا يحب أن يحضره، إذا لم تكن هناك موانع يبقى يحرم على عبد الرحمن أن يستجيب لهذه الدعوة، يعني دعوة خاصة. أما الدعوة العامة يكره حضورها، الدعوة العامة يكره حضورها، العلة أن فيها نوع من قلة المقام، عندما تكون دعوة عامة وأنت تذهب إلى الدعوات العامة يعني معناها أنت متلهف على الأكل وعلى الولائم وهذا الشيء. أنت لم تدع بنفسك. الدعوة عامة لم تدع بنفسك، فما الذي ذهب بك؟ الحاجة إلى الأكل والشرب والفقر والمسكن والمنة. دعوة عامة يبقى في منة، لكن لما يكون دعوة خاصة أنت الذي تمن على على الداعي. قالوا يندم له الناس تخفي صوتك. الشيخ قال له يندب له حضور وليمة غير الخصمين، هذا بيقول إجابة الدعاء العامة مطلوب. يندب له، قال ويندب له حضور وليمة غير الخصمين، عمم المولم النداء ولم يقطعه كثرة الولائم عنه، بحكم أنه القاضي. القاضي له حكم خاص. الشخصيات العامة، شخصيات الوجهاء الناس، هؤلاء يشرفون أي مكان، بخلاف واحد عادي ليس له وجهة. شخصية، لو سمعت التعليل الآن، عندما تكون الدعوة عامة ويذهب الشخص إلى هذه الدعوة العامة التي لم يخص فيها ولا هو أحد وجهاء المجتمع الذين يشرفون أي مكان يطرقونه أو ينزلون فيه، فيكون في النهاية هو ممنون عليه، فالكراهة تأتي من هذا. لكن عندما يكون دعوة خاصة، عندما يكون هو من الوجهاء الذين يشرفون أحد العلماء، أحد أهل الحل والعقد، قائد الجيش، يعني شخصية مهمة بارزة، هذا يشرف أي مكان ينزل فيه، ومنهم القاضي بالتأكيد. نعم. لو كان دعوة خاصة وكان القصد، ما احنا قلنا بقى عند الموانع مسافة القصد، دعوة خاصة لا يلزمك. نعم. تكسر بخاطر الشخص الداعي. الحديث بيقول كده، من حقوق المسلم على أخيه إذا دعاه أن يجيبه، إذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يتبع جنازته، وإذا عطس أن يشمته، وإذا سلم عليه أن يرد السلام، وإذا دعاه أن يجيبه. نص الحديث، أنت نايم ولا إيه؟ نحن نسأل على العكس، نسأل لماذا لم تحرم، لماذا لم تحرم مثلا الدعوة العامة؟ هو ده اللي محل السؤال، لماذا لم تحرم الدعوة العامة محل السؤال، لكن الدعوة الخاصة لما جاء السؤال عنها نص الحديث بيقول حق، حق يعني معناها التخلف حرام، رد السلام واجب، يبقى كل ما جاء على نص الحديث لا يسأل عنه، رد السلام واجب، لكن يسأل بقى لماذا اتباع الجنازة ليس واجبا، لماذا رد اسمه تشمية العطس ليس واجبا، بعضهم يوجبه بنص الحديث وبعضهم يجعله مندوبا، إذا ما خرج عن الأصل أو عن الظاهر هو الذي يسأل عنه، لكن الحديث بيقول حق، والحق يعني واجب، هذا لا يسأل عنه. ويندب له حضور وليمة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم. أيضا النبية تأتي عندما لا يتعطل عن المهمة الخطيرة التي أقامه الله تعالى فيها، وهي القضاء بين الناس ورفع الخصومات. إن كانت تلبية هذه الدعوات تعطله عن منصبه وعن استعداد له وعن تهيئة نفسه له، فلا يندب حينئذ، بل قد يكره، بل قد يحرم حسب الحال. قال وإلا ترك الجميع، وإلا ترك الجميع، جميع ما مضى، إن كانت هذه الأشياء تعطله عن وظيفته الأساس ومهمته السامية العالية التي هي فرض عين عليه، وهي أصلها فرض كفاية، وكفى بهذا خطورة، عليه أن يترك هذا. وليس له حضور وليمة الخصمين أو أحدهما، هذا مفهوم المخالفة لقوله ويندب له حضور وليمة غير الخصمين. فإن كانت الوليمة لأحد الخصمين أو لهما معا فليس له ذلك، لأنه يدخل في باب الهدية وشبهة الهدية. وليس له حضور وليمة الخصمين أو أحدهما. قال ولا يضيف أحد الخصمين دون الآخر، هو لا يكون داعيا لأحد الخصمين دون الآخر، إما أن يدعوهما جميعا وإما أن يترك دعوتهما جميعا. العلة لخوف الميل، لخوف الميل. ويندب ألا يبيع ولا يشتري من الأداب العامة، الأداب العامة لحضرة القاضي، أنه لا ينزل بنفسه إلى السوق، على وجه الندبية لا ينزل ندبا، لم نزل خلاص يبقى مكروه فقط ليس حراما. ويندب ألا إلا إذا لم يجد له من يشتري، إذا لم يجد له من يشتري له فحينئذ حتى الكراهة تزول، يعني كيف يقضي حاجات نفسه. يبقى يندب ألا يبيع ولا يشتري، وكذا سائر المعاملات بنفسه. يبقى يندب ألا يبيع ولا يشتري بنفسه، وبين وفي جملة اعتراضية وكذا سائر المعاملات، حتى لا يحتاج إلى أن يكرر بقى التجارة والإجارة والشركة وقضاء الحاجات من الأسواق، كل هذه المعاملات يندب ألا يقوم بها بنفسه إلا إن فقد من يوكله. وسيعلل، التعليل لم يأتي بعد، لماذا يندب له ذلك؟ قال ولا بوكيل له معروف، حتى الوكيل يندب ألا يكون معروفا، لا يعرف أن زيدا هذا هو وكيل القاضي عمرو، لأن نفس العلة التي من أجلها منعناه ندبا من نزول الأسواق بنفسه والدخول في المعاملات بنفسه، ستأتي أيضا لو كان الوكيل معروفا. إذن حتى يخرج من هذه الكراهة عليه أن يوكل شخصا لا يعرفه الناس، يشتري له أشياءه، يقضي له حاجياته بغير أن يعرف أنه وكيل لهذا القاضي. السبب في الاثنين حتى لا يحابى. ينزل حضرة القاضي فالناس ترخص له، لا والله يا حضرة القاضي تأخذه مجانا، فيشعر بمنة. عندما يأتي هذا الشخص الذي حاباه إلى مجلس الخصومة في وقت من الأوقات يكون قد لف عنقه بمنة هذا الرجل، ولا يستطيع أن أدبه، يعني أن يقضي عليه لصالح خصمه مثلا يعني. فقد يقع في المحذور نتيجة هذه المنة وهذه المحاباة التي جرت له أو لوكيله الذي يعرفون أنه وكيل له. قال لئلا يحابى فيهما، يعني في الموضعين، في موضع ما لو نزل بنفسه أو نزل وكيله المعروف أنه موكل عنه، لئلا يحاب فيهما يعني في الصورتين. فيميل قلبه، أو فيميل برضو صح، فيميل قلبه إلى من يحابي إلى، صح النسخة القديمة إلى، فيميل قلبه إلى من يحابي إذا وقع بينه وبين غيره حكومة، أي خصومة، تحاكم يعني. خلاص هذا مفهوم. علة أخرى ولكنها خاصة بنزوله بنفسه. يبقى العلة التي معنا علة للندبية في الصورتين، صورة عدم نزوله بنفسه وعدم إرسال وكيل معروف عنه. العلة الثانية الخاصة به هو وحده، ولئلا يشتغل قلبه في الأولى، يعني في صورة ما لو نزل بنفسه، ولئلا يشتغل قلبه في الأولى أي في صورة ما نزل بنفسه عما هو بصدده من الحكم بين الناس، حتى لا يشتغل قلبه عما هو بصدده من الحكم بين الناس. يبقى عليه أن يترفع عن هذه الأشياء ولا يجعل ما هناك من المشوشات على قلبه ما يعطله عن الحكم بين الناس. تريد الشريعة أن تجعل ذهن القاضي صافيا لهذه المهمة الخطيرة، الجلل. فعاطفة أو استئنافية، لو عاطفة تبقى منصوبة، لو استئنافية تبقى مرفوعة. ممكن نرفع هذه المنضدة ولا نرفعها من هنا حتى يجلس الطلاب، لا مكان لها هنا، ارفعوها لو سمحتم، مشكورين يعني، في آخر الرواق لنفرغ المكان للطلبة. عاطفة هي السببية أيضا؟ لا، عاطفة مجرد عاطفة، قد تكون مع سببية وقد لا تكون، قد تجمع مع العطف السببية وقد لا تجمع. في هذه الحالة ينصب بأن مضمرة جوازا بقى. مش سببيه، يا عاطفه يا اما استئنافيه. احنا قلنا مش سببيه، احنا قلنا يا اما عاطفه يا اما سببيه، يا اما استئنافيه. ومنصوب ايه هنا؟ بالعطف. على ما قبله المنصوب. الا يحاب، لئلا يحابي، لئلا يحاب، لئلا يحاب فيهما فيميل قلبه او فيميل، لئلا يحاب فيميل تبقى معطوفه على يحاب، لان اللام ناصبه، لام التعليل لئلا، او ان اللي بعده لان لا، ان اللي هي الناصبه واللام لام التعليل. لئلا يحاب فيميل او فيميل، فيميل معطوف على يحاب. يحاب منصوب فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بان، هذه عباره عن لام التعليل وان ولن نافيه. لئلا عباره عن لام التعليل وان ضغمت نونها الساكنه في لا، النافيه بقت لئلا، يعني لان لا يحاب فيميل. يبقى الفاء عاطفه، عطفت يميل على يحاب. ممكن تبقى فاء استئنافيه، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم. في اي سؤال؟ ان يقبل الهديه، ولا يجوز للقاضي ان يقبل الهديه. قوله ان يقبل الهديه اي وان قلت، ومثلها الهبه والضيافه والعاريه ان كانت المنفعه تقابل باجره كسكن دار وركوب دابه، بخلاف التي لا تقابل باجره. خليك معانا يا حضره المحترم، خليك معانا. بخلاف التي لا تقابل بأجرة كقطع بسكين وغربلة بغربال ونحو ذلك، وكذلك الصدقة والزكاة إن لم يتعين الدفع إليه كما بحثه بعضهم. مرة أخرى نعيد هذه الجمل. يبقى يحرم على القاضي أن يقبل الهدية فقط. قال ومثلها الهبة، الهدية وإن قلت، ومثلها الهبة والضيافة والعارية. بس العارية بقيد، العارية او العارية ان كانت المنفعة تقابل باجرة، ان يعيره شيئا مثله يقابل باجرة. ومثل كسكنة دار، ان يعيره الدار للسكنة، سكنة الدار دي تقابل منفعتها باجرة، فليس له ان يقبل، يحرم عليه ان يقبل هذه العارية كسكنة دار وركوب دابة، أيضا منفعة ركوب الدابة تقابل بأجرة، بخلاف التي لا تقابل بأجرة، بخلاف العارية التي لا تقابل بأجرة. مثال كقطع بسكين، أعاره السكين ليقطع به. إعارة السكين هذه لا تستأجر، السكين لا تستأجر للقطع في العادة، يعني السكين لا تستأجر للقطع، لكن الدار تستأجر للسكنة والدابة تستأجر للركوب. السكين لا تستأجر للقطع بها، إنما يتساهل في مثل هذه الأمور، لا تقابل منفعتها بأجرة. وغربلة بغربال، كذلك العادة أن الغربال لا يستأجر للغربلة به، وإنما تعطى المنفعة في الغالب مجانا بلا كبير منا يعني. فله أن يقبل حينئذ هذه العارية، له أن يقبل عارية الغربال ليغربل به، له أن يقبل الغربال. تعرفين الغربال؟ حضرات الغربال، تعرفين الغربال؟ الغربال يعني المنخل، المنخل. نعم. التعديل. أما إخواننا مش عارف. الغربال هو أداة زي المصفاة كده، بنضع فيها الدقيق مثلا لينزل منه المطحون الطحين الدقيق ويبقى الغليظ. مصفاة، تعرف المصفاة؟ فمثل هذه الأمور منفعتها لا تقابل بأجرة، فيجوز له أن يستعير وأن يقبل هذه العارية. العارية هكذا بتجد العارية بالتخفيف والتجديد، عارية وعارية كالأضحية والأضحية. الفرق بين الهبة والهدية، ما الفرق بين الهبة والهدية؟ لأنه هنا بان أنهما مختلفان، لأنه يقول يحرم على القاضي أو لا يجوز القاضي يقبل الهدية ومثلها الهبة، فواضح أنه يفرق. وفعلا مر علينا التفرقة بين الهبة والهدية والصدقة، فما الفرق بين الهبة والهدية؟ قلنا أمس أن الهدية ما الذي يميزها؟ المحبة. الذي يميزها المحبة، يعني الغالب أن تكون بين المحبين، بين الشخص ومن يحبه. أما الهدية فلا تتميز بهذا، بل الهدية تتميز عن الصدقة بإيه؟ إن الصدقة المقصود الأساس بها هو وجه الله تعالى، الثواب، وما وراء ذلك من أسباب ومقاصد هو ثانوي بالنسبة إلى المقصد الأصلي. الهبة الهدية عفوا المقصود بها في الأساس المحبة، مجرد الألفة بين المتهاديين، تهادوا تحابوا، بالمناسبة مشروع على ألسنة تهادوا تحابوا، كأنها يعني مسجوعة، هي خطأ، تهادوا مش تهادوا، تهادوا تهادوا. طيب، فالهدية مقصود فيها في الأساس هو المحبة والألفة بين المتهاديين. الهبة، الهبة المقصود، ما المقصود بها؟ الهبة ليس المقصود فيها في الأساس المحبة، وإنما الإعطاء من الأعلى للأسفل، الإعطاء من الأعلى للأسفل في الغالب المقصود بها الإعطاء من الشخص الأعلى في المكانة أو في المال مثلا إلى الأسفل منه. فتجد أن الأب يعطي لابنه، تجد أن الغني يهب الفقير، يهب لا على سبيل، ليس على سبيل في الأساس ابتغاء الثواب في الأساس، وإنما أيضا على سبيل نوع من التكافل، مودة، معاونة، تعاون، يعني نوع من التعاون. إنما تكون الفرق بينها الدقيق بينها وبين الهدية، أن الهدية تكون بين الأقران والهبة تكون بين المتفاوتين، والله أعلم. الهبة تكون بين المتفاوتين والهدية تكون بين الأقران، يعني أنا وأنت أقران، نتهادى نتهادى، لكن مثلا عبد الرحمن رجل أعلى مني يهبني هبة لأنه أعلى مني مثلا، يعني مثلا مثل ما يعطيه رئيس الجمهورية للعلماء أو شوف بيقول ايه حضرته، رئيس الجمهورية لما يعطي العلماء تبقى هبة، ده العلماء الواحد فيهم ب100 رئيس جمهورية من بتوعك، انت بتتكلم ازاي؟ يعني عيد العلم اللي ما بيحيي، عيد العلم ايه يا ابني؟ عيد العلم ايه؟ ده هو اللي المفروض يبوس ايد العلماء وتسكت. رئيس جمهورية ايه؟ الراجل ده تلطش في دماغه السياسة. رئيس الجمهورية يدي العلماء. سيبو سيبو عايز ايه؟ عايز ايه؟ يعني ما يعطي رئيس الجمهورية بحيه رئيس الجمهورية ده بيعرفش يقرا. نعم؟ رئيس الجمهورية بيعرفش يقرا. هنتكلم عن العلماء. يبقى رئيس الجمهورية ايه؟ رئيس الجمهورية ما بيعرفش يقرا ازاي سيبو الشيخ؟ اهو نسمعه ما بيعرفش يقرا. يبقى انت ما تسمعش، يبقى انت خليك انت في اللي انت فيه، خليك في الكتاب اللي انت فيه. مش الرئيس بتاعنا يعني. إذا أنت من جمهورية تانية. رئيس الجمهورية لما يدي العلماء يبقى هبة، هو ده عشان غلطانين العلماء لما يروحوا له يبقى غلطانين. يلا خلينا نقرا بقى. لما يكون الخليفة بقى عمر بن الخطاب مثلا، ان هو اصلا مجتهد وعالم، لما يدي العلماء مجتهد وعالم، ده العلماء من سماهم ان هم ما يحضروش هذه المجالس، دي تهمة يا ابني، تتكلم ازاي؟ يا صبور أين وصلنا؟ يا رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية. وغلبلة الغلبال ونحو ذلك، وكذلك الصدقة. طيب. من قوله للقاضي. وكذلك الصدقة والزكاة. يعني لا يجوز له أن يقبل الصدقة والزكاة إن بقيد إن لم يتعين الدفع إليه كما بحثه بعضهم. في صدقة وزكاة لحضرات المتصدقين والمزكين، هل يعطون منها القاضي؟ لا يجوز القاضي أن يأخذ الصدقة والزكاة إلا إن تعين الدفع إليه. مثلا عندنا في الشافعية في باب الزكاة: يجب عليك يا مزكي أن تستوعب الأصناف الثمانية الموجود من الأصناف الثمانية، جيد؟ ويجب عليك أن تعطي في كل صنف لثلاثة على الأقل، خلاص؟ الأصناف الثمانية في آية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات أي الزكوات، الصدقات الواجبة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر ثمانية أصناف مذكورة معدودة في آية التوبة. الشافعية يقولون يجب أن يعطى للثمانية أصناف الموجود منهم، موجود ثمانية يعطى الثمانية، موجود سبعة يعطى سبعة إلى آخره، ويجب أن يعطى لكل صنف على الأقل لثلاثة. والدليل عندهم الجمع، صدقات الفقراء جمع، المساكين جمع، صيغة الجمع أقل الجمع ثلاثة، فلا يجوز أن تستوعب أقل من ثلاثة، ثلاثة فصاعدا، خلاص يبقى الموجود من الأصناف الثمانية وثلاثة على الأقل من كل صنف. فلما بحثنا في البلد لم نجد من المدينين مثلا إلا حضرة القاضي، البلد كلها ليس فيها مدين غارم إلا حضرة القاضي، فيتعين الدفع إليه. القاضي ليس معه ما يسد دينه، فحينئذ تعين الدفع إليه، أو كان مثلا الغارمين اثنين فقط والقاضي هو الغارم الثالث، فيتعين أن يأخذ صورة لتعين أن يأخذ القاضي، حينئذ يأخذ. أما لو لم يتعين كان أحد الغارمين المتعددين، يبقى لا يجوز له أن يأخذ الزكاة أو الصدقة، وكذلك الصدقة والزكاة إن لم يتعين الدفع إليه كما بحثه بعضهم. يعني بعضهم بحث أنه إذا لم يتعين الدفع إليه، فإذا تعين جاهز عند هؤلاء. انتهينا من هذه العبارة. تكلم بعد ذلك على حرمة قبول الرشوة، عند حضرتك سؤال. يعني هو لتقرير مذهب الشافعية، حضرتك بتقول بحثنا، المقصود بهذا بحثنا يعني بحثنا لنعطي الزكاة لثلاثة أصناف على الأقل، فلم نجد إلا بحثنا مش ثلاثة أصناف، الأصناف الثمانية لثلاثة أفراد. أفراد ثلاثة أفراد ناس لثلاثة أفراد بحثنا، المقصود بهذا بيت المال ولا المقصود بهذا المزكي نفسه؟ المزكي لأن بيت المال ما مش منتظم. إذا كان هناك من يتوكل عنك في أخذ الزكاة يبقى هو اللي يبحث بقى. نعم. الزكاة إن لم يتعين دفع إليه في الزكاة، كذلك الصدقة خلاص، والزكاة إن لم يتعين دفع إليه خلاص. أي سؤال آخر؟ ويحرم عليه قبول الرشوة، الرشوة الراء مثلثة، ويحرم عليه قبول الرشوة. ما هي الرشوة؟ وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع عن الحكم بالحق. ممكن ما يحكمش بالباطل ولكنه يمتنع، يقول والله أنا يعني لا أحكم في هذه القضية. ليه؟ لأنه أخذ رشوة والعياذ بالله. لماذا يحرم عليه؟ لخبر أي لحديث لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان والترمذي، الترمذي وابن حبان وغيرهما. وأما لو دفع له شيئا ليحكم له بالحق فليس من الرشوة المحرمة، لكن الجواز من جهة الدافع لا من جهة الآخذ، لأنه لا يجوز أخذ شيء على الحكم سواء أعطي شيئا من بيت المال أم لا، فما يأخذونه من المحصول حرام. لا يجوز له قبول الهدية، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من المتخاصمين أو من أحدهما ليحكم بالحق، فيقول له أنا أعطيك لا لتحكم بالباطل ولا لتمتنع عن الحكم بل لتحكم بالحق، يعني كأنه أجرة. لا يحرم على المعطي ويحرم على الآخذ، وهذه من المواضع التي تستثنى فيها من قاعدة كل ما حرم إعطاؤه حرم أخذه، كل ما حرم إعطاؤه حرم أخذه، كل ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. من المستثنيات أن تعطي أنت يا أيها المتخاصم القاضي ليحكم بالحق، ليحكم بالحق لا بالباطل، ليحكم بالحق. يحرم عليه هو أن يأخذ ولا يحرم عليك أنت. هو كأنه يمتنع مثلا عن الحكم، لا يريد أن يحكم إلا إن أعطيته شيئا. هيحكم بالحق ولن يجور، لن يميل، لن يزيغ، ولكنه لا يريد أن يحكم إلا إن أعطيته. أعطي أعطي، ولكن يحرم عليه هو أن يأخذ ولا يحرم عليك أنت. مرة أخرى نقرأ ذلك. وأما لو دفع له، دفع له بقى مش دفع، وأما لو دفع له شيئا، لأن شيئا مفعول به منصوب يبقى دي دفع مبني للمعلوم. وأما لو دفع شيئا ليحكم له، أي طبعا بدل هيحكم ليه، بل اللي بيدفع مين؟ أحد المتخاصمين. ليحكم له بالحق فليس من الرشوة المحرمة، لكن الجواز من جهة الدافع، كأن المتخاصم ترافع وقبل أن ينطق القاضي بالحكم رفض. تدفع ولا لا أنطق؟ تدفع ولا لا أخذ الحكم؟ قال لا تفضل خذ المعلوم. يحرم على القاضي على الآخذ دون المتخاصم الدافع، لكن الجواز من جهة الدافع لا من جهة الآخذ. لماذا؟ لأنه لا يجوز أخذ شيء على الحكم سواء أعطي شيئا من بيت المال أم لا، فما يأخذونه من المحصول حرام. يعني المتخاصمين يذهبون لهم بجزء من المحصول، والله الأرض هذه السنة أخرجت لنا الأرز، فخذي حضرة القاضي شوية رز. يا الأرض أخرجت لنا قمحا، فخذي حضرة القاضي قمحا ليحكم. فما يأخذونه من المحصول حرام سواء أعطي من بيت المال أو أم لا. يبقى إذا حكمت بين، إذا جعلت محكما بين الناس، فلا يجوز أن تأخذ مالا في مقابل ذلك عند الشافعية. له حق، موظف مش هو اللي عينه الإمام. نعم. دلوقتي حضرتك تقول يعني يجوز لصاحب الحق أن يدفع له كالأجرة، يعني مش فاهم يعني حضرتك أنت قلت يعني كالأجرة، كما لو كان استأجره ليحكم، المرفض رفض حضرته يحكم إلا بالأخذ المال. لكي لا يرتكب الدافع إثما، يعني هنخرج على الأجرة يعني. لا مش هنخرج على الأجرة، صارت كأنها أجرة، يعني صارت كأنها أجرة، يمتنع عن العمل إلا كما لو امتنع السائق أن يوصلك إلا بالماء، طب خلاص أجرة يعني، أن تدفع الأجرة للسائق يوصلك، ادفع الأجرة للقاضي ليقضي لك. وعليه الإثم. وعليه الإثم. ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله. قوله من أهل عمله أي من أهل محل عمله، بأن كان من أهل محل ولايته وأهداها إليه في محل ولايته. وكذا لو أهدى له من هو من غير محل ولايته في محل ولايته، بأن دخل بها في محل ولايته. وكذا لو أرسلها مع رسول ولم يدخل بها، فيحرم قبولها على الصحيح. يبقى يحرم عليه أن يأخذ الهدية في محل ولايته، هو قاضي القاهرة، يحرم عليه أن يأخذ الهدية في القاهرة، سواء كان المهدي من القاهرة أو من خارج القاهرة. الذي في خارج القاهرة دخل بالهدية بنفسه ليهديها للقاضي، أو أرسل رسولا وكيلا ليوصلها للقاضي، يحرم عليه على الصحيح. من أهل عمله أي من أهل محل عمله، بأن كان من أهل محل ولايته وأهداها إليه في محل ولايته. هو من قاضي القاهرة والمهدي أيضا من القاهرة وأهداها له في القاهرة. وكذا لو أهدى له من هو من غير محل ولايته في محل ولايته، يعني واحد من سكان الأسكندرية أهدى للقاضي القاهرة في القاهرة، بأن دخل بها، دخل في بالقاهرة في محل ولايته، وكذا دخل بها أي بالهدية، عفوا دخل بها أي بالهدية في محل ولايته. وكذا لو أرسلها أي الهدية مع رسول ولم يدخل بها هو بنفسه، يعني بل أرسل بها رسولا. ماشي يا أستاذنا؟ ماشي. في أي سؤال؟ وعلة الحرمة، ولسيما أن يعني خارج ولايته ليس هناك بينه خصوم. الشبهة لأنه في محل الولاية، لأنه قد يأتيه في يوم من الأيام ليتخاصم عنده. مش من هو قاضي القاهرة قاضي القاهرة يحكم بين أهل القاهرة بين أهل دمياط وأهل اسكندرية إذا جاءوا إليه. حتى ممكنت ليس هناك قصور متوقعة في يوم من الأيام. مدام في محل ولايته يعني قد يأتي إليه، كما منعناه قبل قليل، منعناه من أن يقبل الوليمة حتى منعناه حتى من البيع والشراء بس ندبا حتى لا يحابى، فمش دي محاباة، نوع من المحاباة، الهدية نوع من المحاباة، فإذا تقاسم إليه هذا الذي حاباه يوما من الدهر فيكون يعني محرجا وعليه سيف حياء فيحابيه يرد له المحاباة فيحرم قبولها على الصحيح. وكل ذلك في محل الولاية. وإن ذكر الماوردي فيها وجهين فلعل تقييد المصنف بقوله افتح قوسا من أهل عمله أغلق القوس للاحتراز عما إذا أرسلها إليه من هو من غير محل ولايته ولم يدخل بها، لأنها لا تحرم على أحد الوجهين لكنه خلاف الصحيح كما علمت. في وجهان، إذا لم يدخل المرسل بها لكنه أرسل رسولا ففي وجهان، الصحيح أنها أيضا تحرم ما دامت الهدية قد أخذها في محل ولايته. قال فالشرط في التحريم كون الإهداء في محل ولايته وإن لم يكن المهدي من أهل محل عمله، وهذا كله في حق من لا خصومة له لا حالية ولا متوقعة ولم يكن له عادة بالإهداء قبل ولاية القضاء أو له عادة وزاد عليها قدرا أو صفة فيحرم قبولها في الصورتين. لماذا؟ لأن سببها العمل ظاهرا، فكان له عادة بالإهداء ولكنه زاد عليها قدرا أو صفة، قدر يعني كان بيعطيه 10 أعطاه 20 أعطاه 15، الصفة كان يعطيه رديئا فأعطاه متوسطا، كان يعطيه متوسطا أعطاه جيدا، كان يعطيه جيدا أعطاه ممتازا إلى آخره، صنفا ممتازا بعد أن كان عادته أن يعطيه صنفا أقل منه في الجودة، فيحرم قبولها في الصورتين، صورة ما لم يكن له عادة وصورة من كان له عادة فزاد عليها صفة أو قدرة، لأن سببها العمل ظاهرا، الظاهر أن سببها هو عمله، هو عمله في القضاء، لأن سببها في الظاهر لماذا زاد ولماذا أعطاه ولم يكن له عادة، السبب الظاهر أنه لأنه الآن في هذه الولاية الخطيرة، وده اللي بيعملوا الناس في حياتهم، يعني شايف بعضكم مستغرب اللي في حياتهم كده يبقى قاعد حضرة التاجر ويعطي يرسل أموالا للشرطة ويرسل أموالا للمحافظة ويرسل أموالا لفلان والمرور، وهو ليس له أي مشكلة مع المرور ولا مع الضرائب ولا مع الشرطة ولا مع الأمن ولا مع أي حاجة، يرسل هدايا لوقت الحاجة وقت الحاجة، فما بتبصلي كده كأنك مش عايش في مصر ولا كأنك مش عايش في الدنيا. صح دلوقتي بقى صح، يعني رئيس الجمهورية يدي العلماء ولا ما يديهمش؟ العلماء هم اللي يدوا. انا عايز افهم دي هنسميها ايه؟ طيب دي هنسميها ايه؟ عطيه ام هبه ام هديه؟ دي اسمها بروباجندا. وهذا كله في حق من لا خصومة له لا حالية ولا متوقعة ولم يكن له عادة بالإهداء قبل ولاية القضاء أو له عادة وزاد عليها قدرا أو صفة فيحرم قبولها في الصورتين. لماذا؟ لأن سببها العمل ظاهرا. قال وهل يحرم في صورة الزيادة قبول الجميع أو الزيادة فقط؟ الشخص احنا معنا صورتان، صورة من لم يكن له عادة بالإعطاء أصلا، الصورة الثانية أن كان له عادة ولكنه زاد عليها. طيب الذي كان له عادة وزاد عليها، هل المحرم هو قبول الجميع ولا قبول الزيادة؟ كان يعطيه 10 فأعطاه هذه المرة بعد أن صار قاضيا أعطاه 15، فهل يحرم عليه 15 كلها ولا الخمسة الزائدة فقط؟ وهل يحرم في صورة الزيادة، الصورة الثانية صورة الزيادة، هل يحرم قبول الجميع أو الزيادة فقط؟ قال وينبغي أن يقال كما في الذخائر إن لم تتميز الزيادة بجنس أو قدر حرم قبول الجميع إن كان للزيادة وقع، كأن كانت عادته أن يهدي إليه قطنا فأهدى إليه حريرا. فإن لم يكن لها وقع فلا عبرة بها. قال: وإن تميزت بجنس أو قدر حرم قبول الزيادة فقط، ولا يحرم قبول الأصل، كما لو كانت عادته الإهداء قبل ولاية القضاء ولم يزد على ما كان يهديه فإنه يجوز قبولها. يبقى الخلاصة أنه إذا كانت له عادة فزاد عليها وكانت الزيادة مما يمكن تميزها فيحرم عليه الزيادة فقط، أما لو لم يمكن تميزها، كما لو كانت عادته أن يعطيه قطنا فأعطاه حريرا، كيف نميز؟ ما هو ليس جزءا منفصلا، الزيادة ليست منفصلة بل هو جنس أعلى، فخلاص يحرم عليه الجميع. يبقى الخلاصة أنه لو أعطاه زيادة لا يمكن تمييزها حرم الجميع، فإن أعطاه زيادة يمكن تمييزها وفصلها يبقى حرم عليه الزيادة فقط. اقرأ مرة أخرى: وهل يحرم في صورة الزيادة قبول الجميع أو الزيادة فقط؟ وينبغي أن يقال كما في الذخائر: إن لم تتميز الزيادة بجنس أو قدر حرم قبول الجميع إن كان للزيادة وقع. زي كأن كانت عادته أن يهدي إليه قطنا فأهدى إليه حريرا، الزيادة لها وقع، لها أثر. فإن لم يكن لها وقع فلا عبرة بها، هي زيادة ولكن ليس لها وقع، ليس لها أثر، زيادة كمية لا كيفية. قال: وإن تميزت بجنس أو قدر حرم قبول الزيادة فقط، ولا يحرم قبول الأصل، كما لو كانت عادته الإهداء قبل ولاية القضاء ولم يزد على ما كان يهدي. بالضبط كما أنه لا يحرم عليه قبول الهدية ممن كانت عادته الإهداء ولم يزد، كان يعطيه 10 وصار يعطيه 10 أيضا في ولايته لا يحرم عليه. فكذلك لو أعطاه 15 ويمكن التميز يبقى الذي يحرم قبوله هو الزيادة فقط، وله أن يأخذ 10 التي تتميز عن 5. والأولى إذا قبلها أن يثيب عليها أو يردها. قال: لأن ذلك أبعد عن التهمة. والأولى الأحسن إذا قبلها، خلاص هو جوز له أن يقبل ما ليس فيه زيادة، لكن الأحسن أنه إذا قبلها أن يثيب عليها أو يردها، أن يثيب عليها أن يعطي ثوابا عليها زائدا عليها، أو يردها يعني كما هي يعني بمثلها، أعطاه 10 فيعطيه في مرة قادمة 10، يثيب عليها يعني يعطيه بدل 10 11، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهو المردود ده مش هو نفسه، لا تظن أن الرد يعني يرد له نفس الهدية، هو أهداه شيئا ب10 فيعطيه شيئا آخر ب10، مش يعطيه نفس الشيء خلاص. أو يثيب عليها يعني يعطيه شيئا ب11 ب12 ب15 ب20، كما في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ردوها يعني إيه؟ هتاخد نفس التحية، هي نفسها هي بعينها كده وتردها، ولا ترد مثلها؟ مثلها. فكذلك هنا المقصود كده أن يردها، مش أن يردها هي بنفسها، لا، أن يرد مثلها يعني في القيمة، أو يسيب عليها أن يعطي أعلى منها في القيمة. هذا هو الأولى، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويسيب عليها. أي سؤال؟ فإن كانت الهدية في غير عمله، أي في غير محل عمله، كيف؟ بأن كان القاضي في غير محل ولايته وقت الهدية، قاضي القاهرة موجود في دمياط، من غير أهله، أي من غير أهل محل عمله. قال: وهذا ليس بقيد، بل متى كانت الهدية في غير محل عمله لم يحرم قبولها ممن لا خصومة له ولو من أهل محل عمله. فالعبرة إذا كان خارج محل ولايته وقضاء المكان الذي يقضي فيه، العبرة بكونه هل المهدي له خصومة ولا ليس له خصومة. إذا لم يكن له خصومة حالية ولا متوقعة فلو أن يقبل هدية خارج محل عمله، سواء كان المهدي من محل عمله أو من خارج محل عمله، هو قاضي القاهرة وهو الآن في دمياط، فله أن يقبل هدية المهدي إليه، سواء كان المهدي من أهل القاهرة أهل محل العمل أو من خارج القاهرة، ما دام هذا المهدي ليس له خصومة لا حالية ولا متوقعة. نعم. تيقن زي متوقع، زي تيجي مع التيقن بس. متوقع يعني انت بتكلمني اهو بتقول لي انا زعلان من زيد وعمر وناوي اتخاصم عند القاضي. عامل لك تصريح صحفي عشان انت من كبار رجال الدوله ومن رجال الاعمال، فعامل لك تصريح صحفي، جات لك وكاله الشرق الاوسط للانباء واخذت منك تصريح، قلت لهم انا ناوي ارفع قضيه، ناوي ارفع قضيه. متوقع يعني. متوقع ايه تاني؟ طيب. في غير محل عمله. طيب. من اهل محل عمله. شوف اسمعوا السؤال. نفسي حضرات المحترمين تديروا الاسئله في اذهانكم قبل ان تقولوا، تفضل قول. ها اسمعوا السؤال يلا. ها استوفى الشروط ان المهدي ليس له خصومة حالية ولا متوقعة واهداه في غير محل عملي. اسمع. ها وهو من اهل محل العمل. خلاص. ولكن حدث ان هو في يوم من الظهر جاءه ليتخاصم عنده. ما هو ده يوم من الظهر. مش مستبعد حد انه مستبعد. خلاص ادي ارد على حضرتك. عندك كلام تاني؟ حاضر حاضر. عندك كلام تاني؟ طيب حاضر. بيقول بدام هو من اهل محل عمل يبقى لا نقبل الهدية اصلا. ليه؟ لانه يمكن في يوم من الايام يجي يتخاصم عنده، كذلك خارج محل عمله على فكرة، لانه قاضي القاهرة ممكن يأتيه من غير القاهرة يتحكم عنده. بدام جاء الى محكمة القاهرة خلاص هو مش ممنوع ان يتحكم قدام محكمة القاهرة عشان تبقى عارف يعني. لكن خد بالك احنا بنقول ايه، الفقه بيقول ايه، بيقول يحرم عليه ان ياخذ الهديه ممن له خصومه حاليه او متوقعه. لكن لو لم يكن خصومه لا حاليه ولا متوقعه لا يحرم عليه، لكنه لما اهداه والشيخ بيقول ايه، طب ما هو هيهديه وهو ليس له خصومه حاليه ولا متوقعه، لكن سبحان الله تاني يوم الاسبوع اللي بعديه هذا الذي لم يكن له خصومه لا حاليه ولا متوقعه تخاصم عنده، ألا يكون هذه الهدية أو لا تكون هذه الهدية مدعاة إلى المحاباة؟ ممكن ممكن. لكن هو احنا الفقه بيقول له ايه، بيقول له اقبل هدية جائزا، يعني بيقول له لا يحرم عليك أن تأخذ الهدية. لكن الفقه ما بيقولوش حبيب، هو الفقه قال له حبيب، الفقه منعه من المحاباة سواء أعطى هدية أو لم يعطي هدية، سواء كان له منا عينية مالية ولا منا معنوية. هو حد قال ان الجور في الحكم ده حلال، والفقه قال له جور في الحكم واظلم في الحكم، ما هو منعه بقواعد اخرى. لكن الكلام دلوقتي في قبول الهديه، هل يجوز له ان يقبل هديه ولا لا؟ اذا كان مفيش تهمه ما يقبل الهديه، هو ايه المشكله في قبول الهديه بدل ما فيش تهمه؟ احنا تجنبنا الشرع الحنيف والفقه الجميل ابعد التهمه قدر الامكان. هو في مانع ان انا قاضي اهوت وما فيش اي هديه من حضرتك ولا حاجه، ودخلت حضرتك عليا وانا ليس لي بك اي علاقه ولا اعرفك من قبل، ودخلت عليا فسبحان الله رايت في وجهك النور واسترحت لك، وقلت في نفسي دخل علي اليوم ايها القاضي رجل من اولياء الله الصالحين، وانبهرت بك فحكمت لك زورا، سمعت منك ولم اسمع من خصمك، و يعني رفعتك في المجلس ووضعت من خصمك، ونظرت إليك ولم أنظر لخصمك. مش كل ده جور وحرام وشرع منعه، وأخذنا القواعد وقلنا لا يجوز التميز بين الخصمين. لكن أنا نتكلم على قبول هدية، له أن يقبل هدية من شخص لا ليس له خصومة لا حالية ولا متوقعة، ولا ليس له يقبل هدية من شخص ليس له حكومة أو خصومة متوقعة ولا حالية، وليس من أهل بلده وخارج، أو من أهل بلده بس خارج محل العمل. لكن نمنعه من هدية مطلقا كده خالص لأنه قاضي، ما نمنعوش من هدية مطلقا، بس نبعد عنه الشبهات قدر الإمكان، نبعد عنه التهم قدر الإمكان. حتى رؤساء الدول في الخارج الدول المحترمة لا يأخذون الهدايا إلا بقدر معين، أقل من 500 دولار يأخذ، بأكثر من 500 دولار تذهب إلى خزانة الدولة، وإلا هتكون فيها تهمة إن حضرته حيحاب دولة من الدول ولا يديها معونة ولا يساندها ولا يخش معها في حلف ولا إلى آخره. كل الدول المحترمة كل تشريعات المحترمة تعمل كده، ولله المثل الأعلى ولتشريعه المثل الأعلى. أنت ترى أن الأفضل إيه؟ إنه ما يخش هدية خالص، دع ما يريبك إلى ما يريبك، إنه ما يخش هدية خالص إلى إيه؟ إذا من باب دع ما يريبك إلى ما يريبك، إنه يحصل إيه؟ ترى إيه؟ فماذا يفعل؟ لا يقبل في هذه الحالة، لا يقبل الهدية ولا يقبل الترافع؟ لا يقبل الهدية، ما هو ما يعرفش أنه هيترافع قدامه بكرة. الموقعة دي صح، خصومة حالية، نعم خصومة موقعة، هي ليست موقعة اللي نجزم بها، نجزم جاز ما يجزمه. من أين جئنا؟ مفيش جزم ولا حاجة، متوقع دي خلاف الجزم. انت لسه تاني بتقولي يقين وجزم وكل كل الكلمات اللي ليس علاقة بالتوقع. التوقع يا الاحتمال، وضربت لك مثال، صورت لك مثال ان الشيخ سامح، عايزها تاني، الشيخ سامح صرح في الصحف والمجلات والجرائد السيارة انه حيقاضي زيدا او عمرا، فالقاضي لما جاء الشيخ سامح يهدي القاضي قال لا خد بالك انت ممكن بكرة بعد بكرة الاسبوع اللي جاي تتحاكم قدامي، مش عايز منك كده. مفيش لا يقين ولا حاجة، احتمال متوقع. حد معاه نسكافيه ياخدها الشيخ سامح، نسكافيه الحقونا بنسكافيه. ايضا في دكتور يعني ربما يعني مختلفين على الامس من النقطه واليوم. طب انت عايز ايه؟ انت عايز تمنع الهديه خالص؟ قول لي حاجه افهمها. طب قول لي حاجه افهمها، عايز ايه؟ انا ارى، هات بقى المفعول به، ارى ايه؟ قول حاجه خالص. ايوه يعني لا يقبل هديه مطلقا، ما الحدود بلا قبول الهديه؟ ما الذي تراه؟ يعني في الفرع اللي هو ممكن فعلا يكون خصومه موقعه. ها؟ لا يقبل هديه. ما هو بيقول لا يقبل هديه، اذا كانت خصومه موقعه لا يقبل هديه. انت كل ده بتقول ان هو خصومه متوقعه يقبل لا يقبل هديه، ما هو بيقول كده برضه. خصومه اللي هي متوقعه دي انا ارى ان هي متوقعه. يعني شوف يقول ايه؟ بيقول الخصومه غير متوقعه ارى انها متوقعه. مفيش جزم يا حبيب قلب، متوقع غير الجزم. طب حتى الحقونا بنسكافيه مبنيه على اليقين، لا الاحكام مبنيه على الظن، ان هو ربما لا يكون هناك خصومه متوقعه، لكن حدث فعلا خصومه متوقعه. حدث خصومه متوقعه؟ حدث ده كلام ملخبط. حدث ها؟ حدث خصومه دي كانت غير متوقعه، قبول الهديه، وده اللي كان رديت على حضرتك، قبول الهديه عندما كانت الخصومه غير متوقعه حلال، والا لم تقبل شيئا. ما الخصومه الغير متوقعه ديت معناها كل انواع الهدايا بقى، لان اي شخص ممكن يرفع قضيه في اي يوم من عمره، صح؟ اي شخص. يبقى معناه ان تقول القاضي لا تقبل هديه من اي شخص، لان كل واحد من هؤلاء ممكن يرفع في يوم من الايام قضيه او خصوم او يترافع عندك، يبقى معناه لا يقبل هديه ابدا، لان كل واحد ممكن ان يرفع او يتخاصم عنده. عندما فرقنا بين يكون من اهل العمل وبين يكون غير اهل المحل، هو يقبل بس الهديه تقبل في حالتين، لكن في نوع من انواع التشدد، في نوع من انواع في كل ده بيصب في حاجه واحده وهي التهمه. كل ما كان تهمه استبعدناها امس في الابعاد، كل احد كان لما سئلت سؤال الابعاد. طب انت عايز ايه؟ اللي هو الفرع ايه؟ قول لي حكم، قول لي حكم اسمعه عشان اقوله للناس وهم ايه؟ يقبل هديه طالما هو في غير محل العمل، وطالما هو من اهل، حتى اذا كان هذا الانسان من اهل محل العمل ولم تكن له خصومه حاليه او هنا قيمه متوقعه. انا يعني عايز ايه بقى؟ ها قول. ان هو لا يقبل هديه في هذه الحاله. اي حاله ايه هذه؟ اللي هو من غير ان هو جالس في غير محل عمله وجاءته هديه من اهل محل العمل، حتى وان كانت من اهل محل العمل وليست له خصومه حاليه متوقعه. انا اقول ان هي ليست له خصومه حاليه فقط، انما متوقعه دي يعني كلمه بصراحه بعيده. يعني انت عايز لو كانت متوقعه ياخد ولا ما ياخدش؟ لو وجد بس ليست له خصومه حاليه فقط لا ياخد هذه، لكن لو كانت متوقعه ياخد. متوقعه دي بصراحه ياخد. طب كيف تكون متوقعه؟ قول لي بس، عايز اعرف الحكم، عايز اعرف الحكم. الخصومه متوقعه وقع إثباتا إنما نفي لا لا أصل يعني أنفي أن تحدث حدوث خصومة. أنا أصل إذا قلت مش فاهم مش فاهم يعني إيه أنفي حدوث خصومة؟ وقع إذا قلت إن أنا ستحدث خصومة بيني أو سأتعرف على رقاب يوم ما نعم هذه خصومة توقع إنما أقولي أقولي إن إن ربما لا تحدث خصومة ربما لا تحدث خصومة خصومة توقع بالإثبات وقلنا في حدوث ما هي الخصومة المتوقعة بالإثبات هي نفسها متوقعة بالنفي متوقعة يعني احتمالية يعني في احتمال للحدوث واحتمال لعدم الحدوث هي نفسها زي ما مثلت لك لو خدت بالك سامح بيقول أنا ناوي أرفع قضية ناوي ديت يعني يقين ولا احتمال يبقى هي الكلام سامح ده يحتمل الرفع ويحتمل عدم الرفع هو نفسه هو دي خصومة متوقعة هي نفسها فرض واحد بس في جزء نفي وجزء إثبات انها متوقعة احتمالية احتمالية يعني فيها جانبين اذا توقعت ان في خصومة لن اعطيه لديه لا يقبلها مني هو قال كده الشيخ قال كده طيب ولو قلت له لا ربما لا تكون هناك خصومة هنا نفس الدرجة ربما لا تكون هناك خصومة زي ربما ستكون بين وبين خصومة غير متوقعة شخص لم يصرح بشيء وليس له خصومة مع احد وليس له نزاعات مع احد يقبل هذه منه إذن المقال إنه لا يقبل هدية من أي أحد إلا خلصني بقى ساعدني عشان نخلص أنت عايز إنه لا يقبل هدية من أحد مقال كلامك إنه لا يقبل هدية من أي أحد سواء له خصومة حالية أو ليس له خصومة ده معنى كلامك لو أنت فكرت الضبط فقط إنه يكون في غير محل عمل ده الضبط في الضبط اللي يكون في غير محل عمل إذا كان في غير محل عمل يقبل ولا يقبل غير محل عمل يقبل في غير محل عمل يقبل حتى لو خصومة حالية حالية لا خصومة حالية اه ده الخصومه المتوقعه دي يعني مش الاقرب يعني يعني طيب المثال اللي ضربته لك اللي هو سامح ناوي يرفع قضيه انت انا قاضي القاهره وانا دلوقتي في اسكندريه وسامح اللي ناوي يرفع قضيه بكره على جاره عشان في بينه خصومه راح بعت لي في اسكندريه هديه ايه رايك متوقعه ما هو سامح صرح ياخدها حلال حلال ده انت مالك لو بكره تدفع قضيه صرحت للصحف كده غدا ساذهب الى قاضي القاهره ما ده اللي قال إذا كانت متوقعة يبقى لا يأخذها. لا يأخذها. طبعا يأخذها. إذا قال أنه لا ليس هناك خصومة حالية ولا متوقعة. آه. أنا أقول بقى في الموضوع يعني لا أستطيع أن لا لا لا لا لا. طب اهدى وفكر في المسألة عشان أنت بتقول الكلام وضده في نفس القعدة بتقول الكلام وضده. طب اهدى اهدى واكتب اللي أنت عايزه ده عشان أنت بتقول كلام وضده. شوف إحنا ضيعنا قد إيه وأنت عمال كل شوية تقول كلام وترجع فيه تاني. طب اهدى اهدى اهدى قول كلام إيه فكر فيه قبل الدرس في اثناء الدرس بس ما تطلع حاجه متبلوره كل شويه عملت كلام وتنفيه تقوله وتقول ضده كفايه نقف على كده وصلنا لغايه فين غير اهلي يعني غير اهلي محل عملي سطر صغير أول سطر بقى وقوله لم يحرم في الأصح وقوله لم يحرم في الأصح أي لم يحرم قبولها على القول الأصح وهو المعتمد وإن أهدى إليه في حاجة كل ده قلناه كل ده قلناه لم يحرم في الأصح أي لم يحرم قبولها على القول الأصح وهو المعتمد نعم والله قلناها انا عايزها تاني وقوله من غير اهلي اي من غير اهلي محل عملي وهذا ليس بقيد بل متى كانت الهديه في غير محل عملي لم يحرم قبولها ممن لا خصومه له ولو من اهل محل عملي حصل خير لم يحرم في الاصح اي لم يحرم قبولها في على القول الاصح وهو المعتمد وإن أهدي إليه أو إن أهدى بقى وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته أي ولو كان القاضي في غير محل ولايته وقت الهدية بأن أرسلها إليه من هو في محل ولايته وله خصومة أي حالية أو متوقعة بأن علم أنه سيخاصم علم أنه سند المستقبل حرف تنفيس سيخاصم ولا عادة له بالهدية قبلها ليس بقيد، بل متى كان له خصومة حالية أو متوقعة حرم قبول هديته ولو كان له عادة بالهدية قبلها كما في شرح المنهج. حرم قبولها أي لأنها تدعو إلى الميل إليه. والحاصل، شوف بقى الآن سيلخص ما سبق من هذه الفروع الكثيرة، الحاصل هو اللي على السبورة ده، والحاصل الخلاصة النهاية أن من له خصومة في الحال أو تتوقع له خصومة ماله يحرم قبول هديته ولو كان القاضي في غير محل ولايته وإن اعتادها قبل ولايته. وأما غير من له خصومة، شوف من له خصومة حالية أو متوقعة تحرم مطلقا سواء كان في محل الولاية، لم نفرع بقى، لم نقل هو في محل الولاية ولا ليس محل الولاية، له عادة بالإهداء ولا ليس عادة، لم نفرع، مطلقا مطلقا ليس له. طيب من ليس له خصومة حالية أو متوقعة، شوف وأما غير من له خصومة، ها هنفرع بقى، فإن التفريع فإن كان القاضي في محل ولايته، هنفرع فإن كان القاضي في محل ولايته ولا لا، فإن كان القاضي في محل ولايته ولم يكن للمهدي عادة بالهدية أو له عادة وزاد عليها قدرا أو صفة حرم قبول هديته. وإن كان القاضي في غير محل ولايته أو فيه وكان المهدي عادة بالهدية ولم يزد عليها لم يحرم قبول هديته. هذا تحقيق المقام فافهمه وعليك السلام. الخلاصة ما على السبورة لو سمحت، القاضي أهدي إليه من شخص هدية، إذا كان الشخص المهدي له خصومة حالية أو متوقعة فلا يجوز له قبول الهدية، لا يجوز القاضي قبول الهدية سواء كان المهدي من أهل محل ولايته أو ليس من أهل محل ولايته، القاضي نفسه في المحل الولاية أو خارج محل الولاية، زاد كان يعطيه وكان له عادة أو لم يكن له عادة لا ننظر لشيء، خلاص ما دام له خصومة حالية أو متوقعة لا يقبل هدية مطلقا. ليس له خصومة حالية ولا متوقعة فنبحث هل هو في محل الولاية، هل القاضي أخذ هذه الهدية أو تلقاها في محل الولاية أو لا، لو لم يكن في محل الولاية فله أن يقبل الهدية لأنه أهدي إليه خارج محل الولاية من شخص ليس له خصومة حالية أو متوقعة. إن كان في محل الولاية ننظر هل المهدي كان له عادة بالهدية أم لا، إن لم يكن له عادة بالهدية أهداه الآن تهمة صحيح ليس له خصومة حالية أو متوقعة لكنه أهداه في محل ولايته ولم يكن له عادة بالهدية يحرم عليه، لا كان له عادة بالهدية ننظر هل زاد عليها أو لم يزد عليها، زاد عليها أم لا، إن لم يكن زاد عليها خلاص إذا كان يعطيه 10 أعطاه نفس 10 لم يتغير شيء من هديته جنسا ولا صفة ولا قدرا بعد أن تولى هذا المنصب يبقى له أن يقبل، لا زاد عليها جنسا أو قدرا أو صفة يبقى يحرم عليه، يبقى موضعان يجد فيهما تقبل الهدية أو قبول الهدية. الموضع الأول ما لو لم يكن له خصومة حالية أو متوقعة وأهداه خارج محل ولايته يجوز، أو داخل محل ولاية وكان له عادة ولم يزد عليها والله أعلم. حد عنده سؤال؟ زيادة ما يمكن تمييزه وما لا يمكن، زيادة عموما صفة أو قدرا أو جنسا، زيادة زاد عليها جنسا قدرا صفة أي نوع من أنواع الزيادة يبقى يحرم عليه. يحرم عليه بقى ايه؟ نبص نشوف هل هو يمكن تمييزه ولا لا، اذا لم يمكن تمييزه يبقى حرام بالكلية، اذا امكن التمييز يبقى الزيادة بس اللي حرام. ها في حاجة تانية وصل كده ولا ايه؟ طيب اي سؤال؟ اقرأ الهامش لو سمحت. قال ويجتنب القاضي القضاء ان يكره له ذلك في 10 مواضع، وفي بعض النسخ احوال، واحد عند الغضب، وفي بعض النسخ في الغضب. قال بعضهم وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة حرم عليه القضاء حينئذ. اثنان والجوع والشبع المفرطين والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط وعند المرض أي المؤلم ومدافعة الأخبثين أي البول والغائط وعند النعاس وعند شدة الحر والبرد. هذه العشرة الجامع فيها إيه؟ قال والضابط الجامع لهذه العشرة وغيرها، لأنها أكثر من عشرة في الحقيقة، أنه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء خلقه. وإذا حكم في حال مما تقدم نفذ حكمه مع الكراهة. نقف هنا ونقرأ كلام المحشي. أحوال يكره له فيها القضاء، وإذا قضى في حال من هذه الأحوال العشرة أو غيرها مما يؤثر على خلقه نفذ حكمه مع الكراهة. يبقى الجمع بين هذه العشرة وغيرها مما لم يذكره، كل ما يؤثر على خلقه بالسوء، كل ما يجعل خلقه مضطربا سيئا، لأنه ربما يؤثر في حكمه. قال المحشي رحمه الله قوله ويجتنب القاضي القضاء أي ندبا. من أين أخذت ندبا دي يا محشي؟ قال أخذا من قوله أي يكره له ذلك، مدام قال هذه العشرة أحوال القضاء في واحدة منها مكروهة، يبقى معناه عليه أن يجتنبها ندبا استحبابا. قال وتنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال. إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال، في هذه الحالة هو غضبان صحيح، هو جوعان صحيح، هو متألم مريض صحيح، لكن دعت الحاجة إلى أن يحكم في الحال، لا يستطيع التأجيل، خلاص تنتفي الكراهة. وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة. هل هناك صور ممكن يتعين فيها أن يحكم في الحال؟ كثير جدا، كثير من الصور التي يحرم فيها التأخير ويجب فيها القضاء في الحال، فحينئذ لا كراهة أن يحكم في هذه الحال التي اضطربت فيها أخلاقه، لأنه الآن مخير بين أمرين، إما أن يؤجل الحكم هذا يؤدي إلى مشاكل ضخمة، وإما أن يحكم وهو عنده بعض الاضطراب في الخلق وهذه مشاكلها أقل. ارتكاب أخف الضررين أنه يحكم في هذه الحال رغم اضطراب أخلاقه، وحتى لا يكون عليه كراهة ولا شيء، ارتكابا لأخف الضررين. أي يكره له أي للقاضي ذلك أي القضاء في عشرة مواضع، أي بحسب ما ذكره المصنف، وإلا فهي أكثر من عشرة كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا والضابط الجامع لهذه العشرة وغيرها أنه يكره للقاضي إلى آخره، أغلق القوس. قوله وفي بعض النسخ أحوال بدل مواضع أحوال. انتبه، هو قال إيه؟ عشرة بالمؤنث، عشرة مواضع، لأن التمييز مذكر، مواضع جمع موضع، والموضع مذكر، والأعداد من ثلاثة إلى عشرة تؤنث لتذكير الإيه؟ التمييز المعدود. طيب أحوال، أحوال جمع حال، والحال يؤنث ويذكر. الأحوال جمع حال، والحال يؤنث ويذكر. تقول حال طيبة وحال طيب، فإذا عشرة صحيحة مع الكلمتين، مع مواضع ومع أحوال. والمراد بالمواضع الأحوال فتساوت النسختان. الحال الأول أو الموضع الأول عند الغضب أي غير الشديد الذي يخرجه عن حال الاستقامة، فإنه الذي يكره عنده القضاء. فإنه الضمير يعود على إيه يا فارس؟ نعم سرحان. فإنه الضمير يعود على إيه؟ أنت. فإنه الذي يكره عنده القضاء. طارق غلط، الغضب غير الشديد. فإنه أي الغضب غير الشديد الذي يكره عنده القضاء. وأما الشديد الذي يخرجه عن حالة الاستقامة فيحرم عليه القضاء عنده، كما ذكره الشارح بعد نقلا عن بعضهم. قال ما تعريف الغضب؟ والغضب سواران دم القلب عند إرادة الانتقام. وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون الغضب لله تعالى وأن يكون لغيره، وهو كذلك على المعتمد. يعني سواء كان الغضب لله أو لغير الله، في النهاية هو يسوس. قال لأن العلة تشويش الفكر، وهو لا يختلف بذلك، لا يختلف بذلك. اسم الإشارة يعود على إيه؟ ها؟ غلط، كلام فارغ. ها محمد؟ صح كده، لا يختلف بكونه لله تعالى أو لغيره سبحانه وتعالى. فقوله في شرح المنهج افتح قوسا: نعم إن كان غضبه لله ففي الكراهة وجهان. قال البلقيني: المعتمد عدمها. أغلق القوس: ضعيف. فقوله في شرح المنهج، فقوله مبتدأ، فقوله في شرح المنهج افتح قوسا، شيخ زكريا الأنصاري له المنهج وله شرحه. فقوله في شرح المنهج افتح قوسا: نعم استدراك، إن كان غضبه لله ففي الكراهة وجهان. قال البلقيني: المعتمد عدمها، عدم الكراهة. أغلق القوس: ضعيف. خبر. قوله كذا كذا كذا كذا كذا كذا: ضعيف. خبر. بل المعتمد ثبوت الكراهة كما علمت، يعني سواء كان الغضب لله عز وجل أم ليس له. قال: لما علمت. كما علمت لما علمت؟ ما الذي علمته لما علمت؟ ما هو التعليل الذي علل به التشويش؟ لأن العلة تشويش الفكر، وهو لا يختلف بذلك. العلة أن تشويش الفكر لا يختلف بكون الغضب لله تبارك وتعالى أو ليس له عز وجل. أي سؤال؟ كما علمت لما علمت؟ كما علمت سابقا، مش هو طب لما علمت؟ انت علمت للتعليم اللي احنا قلناه دلوقتي، سألنا عليه العلة السابقة. العلة السابقة. وفي بعض النسخ في الغضب بدل عند الغضب في الغضب، عند وفي، أي في حال الغضب، وهو المراد بقوله عند الغضب. أيضا نسختان بمعنى واحد، عند الغضب وفي الغضب بمعنى واحد. قال بعضهم: وإذا أخرجه الغضب إلى آخره، إذا أخرجه الغضب عن حد الاستقامة حرم القضاء حينئذ. قال بعضهم: وإذا أخرجه الغضب إلى آخره غرضه بذلك تقييد الكراهة عند الغضب بما إذا لم يخرجه الغضب عن حالة الاستقامة وإلا حرم، كما تقدم التنبيه عليه. وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة، أي عن حالة هي الاستقامة، بالإضافة للبيان، التي هي الاعتدال. ما معنى الاستقامة؟ الاعتدال، فالإضافة في ذلك للبيان. حرم عليه القضاء حينئذ، أي حينئذ أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة، ومع ذلك فالظاهر أنه ينفذ حكمه حينئذ، لا سيما إذا اضطر إليه في الحال، كما يشير إلى ذلك قول العلامة ابن قاسم ومثله الشيخ الخطيب افتح قوسا: وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة. أغلق القوس: وقد تقدم. يبقى أن يحكم في هذه المواضع العشرة التي يسوء فيها خلقه مكروه، وحكمه ينفذ مع الكراهة، حتى لو أخرجه الغضب عن حد الاستقامة، حد الاعتدال، فهو يكون في توليه أو في قضائه في هذه الحالة الردية يكون محرما عليه، ومع ذلك ينفذ حكمه أيضا، حكمه ينفذ حتى مع وقوعه في حرمة القضاء في هذه الحالة الردية. نعم. ألا يؤدي إلى تشويش الفكر؟ بيسأل تشويش الفكر ألا يؤدي إلى الجور في الحكم؟ قد، قطعا لا، قد نعم. غيره؟ أي سؤال آخر عندك؟ سؤال حلو ولا وحش؟ بلاش تشويش فكر، الله يكرمك، هحكم فيك وحينفذ حكمي مع الكراهة. لماذا لم إيه؟ لأي شيء والغضب لله؟ إيه؟ لماذا المفرق بين غضب لله والغضب لأي شيء آخر؟ الغضب لله شيء محمود، يعني هو كده مستوجب وراء الإيمان، وربما يكون في أعلى درجات الصفاء النفسي، فلماذا اعتبرنا أن ده خروج وتشكيك الفكر؟ ده مستوجب وراء الإيمان لله، فلماذا المفرق بين غضب لأي مخلوق أو غضب لأي شيء وغضب لله؟ وجه التفريق إيه؟ مستوجب وراء الإيمان. ايه علاقه ده بالموضوع؟ هو يعني دين صافي زين وصافي ازاي؟ بتوفيق من الله سبحانه وتعالى من الصادق وعلى الايمان كجاء الحديث ربما يكون في اعلى درجات حتى الاستعداد وعلى درجات يعني موضوع تشتيت الفكر ده يعني ربما يعني لا تطرق الى النهايه. جربت تغضب لله قبل كده؟ لسه ايه موقع النبي صح سؤال جربت تغضب لله قبل كده؟ موقع لسه النبي على كلام جربت تغضب لله قبل كده؟ جربت؟ حصل منك قبل كده غضب لله؟ مره كده افتكر حصل؟ كتير بتبقى في حالة تستطيع أن تحكم فيها بين الناس، تبقى عندك حالة من الصفاء الذهني المدعى دوت بحيث تحكم بين الناس، أن يكون الواحد وشه أحمر وسائر وغضبان ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إلا في بهذه الشدة إلا في هذه الحالة عندما صلى معاذ بالناس وطول بهم الصلاة وبوب النووي في رياض الصالحين بأنها حال من غضب لله سبحانه وتعالى. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حال هو أكثر منها غضبا عندما صلى معاذ بالناس وطول بهم، وجاء الرجل وقد كاد يترك الصلاة من أجل تطويل معاذ رضي الله تعالى عن الجميع، وقال إني كدت أترك الصلاة من كثرة ما يطول بنا فلان، فقال أفتان أنت يا معاذ؟ ولم يوم أسامة لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله قال إني أبرأ إليك اللهم إني أبرأ إليك مما فعل أسامة. هل في هذه الحالة الشديدة يستطيع الإنسان تحت دعوى أنها من أوثق عرى الإيمان أنه يحكم؟ ما علاقة هذه الأشياء؟ عندما تحتاج إلى الفصل بين القوات، تعرف فصل بين القوات، كونه من أوثق عرى الإيمان ليس معناه أنه هو يعني يحكم ولا أنه يعني كيف يكون غضبان ومحمر الوجنتين ويتصبب عرقا لله ومن أوثق عرى الإيمان ويأخذ حسنات ميزانه يسقل، كيف يكون في هذه الحالة مبتسما يهدي إلى الناس ويحكم وهو الذي يهدئ الخصوم؟ هذه حالة وهذه حالة، ويكون من أوسع عرى الإيمان يعني معناه أنه هو قادر على أن يفعل الأشياء الأخرى المعتادة في الأوقات المعتادة. ولذلك ذكرتك قلت هل جربت مرة أن تغضب لله؟ ذكرتك بمرة واحدة من مرات أكيد غضبت فيها لله ونحسبك لنجيك على الله، هل في هذه المرة كنت في حالة تستطيع أن ترى فيها حتى الذي حولك؟ لا يبنى عليك حكم لا نعمل احنا بنقول كده تؤدي الى ثقل الموازين تؤدي الى رضا الله رضا الله ليس معناه ان في هذه الحاله تستطيع ان تحكم بين الناس، انت مرضين عنك ان شاء الله عشان غضبت الله، لكن هذه الحاله لا تستطيع ان تحكم بين الناس فيها، بس ده شيء ملوش اي علاقه بان دوت في الثواب ولا مش ملوش ثواب، كون خوف لله هياخذ ثواب لكنه ليس في حاله يسمح به. ان والمرأة مثلا عندما تمنع من القضاء لأنها مغضوب عليها من الله، المرأة لما تمنع من الولاية العظمى لأنها مغضوب عليها من الله، ما المرأة لا تصلي وهي حاض لأنها مغضوب عليها من الله، إيه علاقة إنها وهي حاض يعني ثوابها يقل؟ إيه علاقة ده؟ ممكن تكون هي حاض ما بتصليش وهي أحسن من الرجل اللي بيصلي، إيه علاقة ده؟ دي صلاحية يا ابن الحلال، صلاحية إمكانات مواهب قدرات. نعم غير العقل يعني لا تقبلتك يعني كيف نجمع انه يحرم علي القضاء كان غضبانا غضبا شديدا ايوه وفي هذا الوقت ينفذ القضاء. بس ده سؤال حلو ده، كيف نقول انه يحرم علي ان يحكم حال الغضب الشديد الذي يخرج عن حد الاستقامة والاعتدال ومع ذلك ينفذ قضاؤه؟ سأل الأستاذ عبد الرحمن أليس تشويش الفكر مانعا من الحكم الصحيح ومؤديا إلى الجور والحيف والظلم؟ قلنا قد فقط، ما قلناش إن هو يلزم. متى لا ينفذ حكمه؟ عندما يكون الغضب الشديد هذا الذي يخرج عن حد الاستقامة يلزم منه الجور، عندما يكون الغضب يلزم منه الجور حينئذ نقول لا ينفذ حكمه، لكن لما يكون في احتمال طب ممكن لا يحكم بالعدل وهو في غاية الهدوء، وكونه قاضي معناه انه لازم يحكم بالعدل، بشر انما انا بشر، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته من اخيه فاقضي له بحق اخيه فانما هي قطعه من النار فلياخذها او ليدعها، قد يوفق القاضي وقد لا يوفق القاضي. ففهمناها سليمان، داود عليه السلام لم يعرف وسليمان عرف، ولا داود وقتها لم يكن غضبان، فقد يصيب في حكمه وقد يخطئ. فإذا اجتهد المجتهد أو الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أخطأ هو من ليس جوعان وليس مريضا وليس وليس وليس. إذا الغضب الشديد يزيد احتمالات، لكنه لا يزيد احتمالات الخطأ، لكنه لا يلزم منه الخطأ. يبقى لازال هو في بشريته التي يمكن منه أن يصدر الخطأ حتى وهو في كامل معنوياته وفي كامل أحواله ولياقته الذهنية والعلمية. وإلا الأمور ليس لها ضابط. إذا منعناها من الحكم أو إذا قلنا حكمه لا ينفذ، يبقى معناها كل متخاصم وكل متقاضي حيرفع على المحكمة حكم بأن القاضي حكمه يجب استئنافه. ليه حضرة المتخاصم قال أصله كان غضبان، أصله كان غضبان. كل ما يصدر حكم لا يناسب أحد المتخاصمين حيطعن في الحكم بدعوى أن القاضي كان غضبان، كان جوعان، كان مش عارف إيه، كان كذا كان كذا كان كذا. يبقى لا تسري أحكام الناس، لا خلاص. ولا تنسى أن هذا القاضي مجتهد وأنه عدل وأنه من أئمة الناس وأنه هو بنفسه يشعر. هذه مسائل يا أخوانا يعني لم نجربها، مسألة المجتهد. المجتهد كما كان يقول المشايخ، المجتهد يعرف من نفسه الاجتهاد كما يعرف الجائع جوعه، وكما يعرف العطشان عطشه، وكما يعرف الرائي في المنام أنه رأى في المنام. أنا لا أعرف أن أنت رأيت رؤيا أمس في المنام ولا لم ترى، لا أعرف أنك جوعان الآن ولا عطشان، لكن أنت تعرف من نفسك، تشعر بالاجتهاد كما يشعر الجوعان بجوعه. والقاضي يشعر بأنه في حالة يليق بها أن يحكم فيها ولا لا. وشخص ليس شخصا من أمثالنا، يعني شخص متميز، والله تعالى عهد إليه بهذه المهمة الثقيلة لأنه شخص متميز تأهل لها. وليس معنى ذلك أنه مبرر، لكن عليه أن يتقي الله تعالى فيها، لكنه ليس شخصا عاديا. ها بقول لك إيه؟ نعم. هو ده اللي بيقول حرام. يتعين الحكم على الفور، خلاص لا تزول الحرمة بقى. كما زالت الكراهة إذا تعين عليه أن يحكم على الفور، تزول الحرمة إذا تعين عليه أن يحكم على الفور. ما احنا بنقول أنه مخير بين أمرين أحلاهما مر، إما أن يحكم الآن، إما أن يحكم الآن بالغضب الشديد، وإما أن يترك الحكم فتضيع الدنيا. لا، ما تضيعش الدنيا، لا تضيع الدنيا، ولا ونقول له أحكم ولن تأسم على ذلك، لأنه مضطر إلى ذلك، ضرورة تبيح المحظورات. من أول قوله حرم عليه القضاء. قوس القوس إيه اللي أنت عايزه؟ قوله حرم عليه القضاء. حرم عليه القضاء حينئذ، قوله حرم عليه القضاء حينئذ أي حينئذ أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة. ومع ذلك فالظاهر أنه ينفذ حكمه حينئذ، لا سيما إذا اضطر إليه في الحال، كما يرشد إلى ذلك قول العلامة ابن قاسم ومثله الشيخ الخطيب افتح قوسا وقد يتعين الحكم على القول في صور كثيرة أغلق القوس. وقد تقدم. أي سؤال؟ نعم. جرى القاضي في الحكم على الشخص مثلا أن عليه حق لغيره، وهذا الشخص يعلم أن هذا هو يعلم في نفسه أن هذا الحكم جائر وظلم. كيف يعلم يعني؟ مثلا هو يعلم أن عليه ليس على شيء يعني على أحد. طيب كيف يعلم أنه جار؟ كيف يعلم أنه جار؟ أنا خصم والقاضي حكم لخصمي. مثلا هو خصم جار في شهادة زور مثلا. إذن القاضي لم يجر، خصم هو اللي جاء بشهادة زور فحكم له بهذه البينة الجائرة. هو نفسه ماذا يعمل؟ هل عليه ولا يعمل حاجة؟ يسلم لله سبحانه وتعالى. إذا كان عنده قدرة للتقاضي عند درجة أعلى يتقاضي، استأنف هذا الحكم. إذا كان في درجات للتقاضي يذهب لقاضي القضاء. نعم. هل له أن يمتنع عن أدائه؟ ليس له أن يمتنع طبعا، يعني كل ما يحكم عليه القاضي بحكم لا يعجبه يمتنع. إذا تركنا الأمور للناس يبقى ما فيش قضاء بقى، يبقى هو حكم وخصم في نفس الوقت. اللي يعرف من نفسه ما التقاضى ليه؟ هو بيذهب للقاضي علشان ينفذ في النهاية ما يريده هو. يعني سيدنا علي امس مش كنت معنا لما عرف هذه درعي ومع ذلك اذهب بنا الى قاضي المسلمين؟ طب ما كان ياخذها بقى. هو يعرف كل واحد ياخذ حقه بيده، تبقى دي دوله وحكومه ولا تبقى فتن وهرج. هو يعرف. طب ما انا عارف ان الشيخ سامح لتات وعجان ومع ذلك صبر عليه. هو يعرف. قوله والجوع، أي وعند الجوع على النسخة الأولى وفي الجوع على النسخة الثانية، وهكذا يقال فيما بعد. وأهمل المصنف الشبع فزاده الشارح، وقيد كل من الجوع والشبع بقوله المفرطين احترازا من غير المفرطين فلا كراهة فيه. والعطش أي المفرط، ولذلك قال الشيخ الخطيب بعد قول المصنف والجوع والعطش قال إيه؟ المفرطين. وشدة الشهوة أي للنكاح، ويعبر عن شدة الشهوة بالتوقان إلى النكاح. والحزن أي في مصيبة أو غيرها. والفرح هو السرور والانبساط والنشاط، وقيل هو لذة القلب بنيل ما يشتهيه. حتى شدة الفرح تشوش على القلب، لا يجوز أنه يحكم، لا يندب له هذا، يكره له أن يندب في شدة الفرح لأنه يشوش، سواء كان الفرح لله ولا لغير الله. والحزن أي والفرح انتهينا. المفرط ظاهره أنه راجع للفرح وحده، والوجه أنه الوجه يعني الشيء المنتخب الصحيح الأفضل، أنه راجع له ولما قبله بأن يقال المفرط كل منهما أو المفرط كل منهما. ويدل لذلك أنه وجد في بعض النسخ المفرطين، الحزن والفرح المفرطين يعني الشديدين الزائدين. وعند المرض أطلقه وقيده الشارح بقوله أي المؤلم، وقد قيده بذلك في الروضة، يعني ليس كل مرض يؤدي إلى كراهة الحكم فيه في أثناء هذا المرض، بل المرض المؤلم لأنه هو الذي يشوش، بل الضابط في كل هذه العشرة وغيرها التشويش ما يؤدي إلى سوء الخلق، والمرض الخفيف غير المؤلم لا يؤدي إلى سوء الخلق. ومدافعة الأخبثين أي اجتماعا أو انفرادا، فشمل مدافعة أحدهما المفهوم منه الكراهة عند مدافعتهما بالأول، فشمل مدافعة أحدهما المفهوم منه الكراهة عند مدافعتهما بالأول. أولى ولا بالأول؟ من النسخة الثانية فين القديمة؟ النسخة القديمة الثانية فين؟ النسخة القديمة مع مين يا شباب؟ مش تعرف الكتب رايحة فين؟ هو أنت مجرد بسطجي؟ ده البسطجي بيعرف البريد رايح فين وبياخد عليه علم وصول. حضرتك عندك عنيفة ولا لا يا الشيخ؟ منه بالهاء؟ بالهاء؟ المفهوم من الكراهة من. طيب شوف، ومدافعة الأخبثين أي اجتماعا أو انفرادا، فشمل مدافعة أحدهما المفهوم من فشمل مدافعة أحدهما المفهوم من الكراهة عنده. يبقى خليها كده، فشمل مدافعة بالنصب بقى، فشمل مدافعة أحدهما المفهوم من الكراهة عند مدافعتهما بالأولى. صح كده، مش ملغزة، ده هي دي الصح. الله أكبر الله أكبر. طيب حاضر، بعد الأذان إن شاء الله. حاضر. طيب العبارة لو سمحت صحح العبارة بالوضع الأخير إن شاء الله. ومدافعة الأخبثين أي اجتماعا أو انفرادا، فشمل مدافعة أحدهما المفهوم من الكراهة في سقط. هنا أدخل هذه العبارة على الهامش، عندها الكراهة، عندها الكراهة، عندها الكراهة، زد هاتين الكلمتين، عندها الكراهة عند مدافعتهما بالأولى. العبارة مرة أخرى، فشمل مدافعة أحدهما المفهوم من الكراهة عندها، شمل ماذا؟ شمل الكراهة عند مدافعتهما بالأولى. إذا كانت مدافعة أحدهما مكروهة فمدافعة الاثنين كراهتها أولى. مرة أخيرة، فشمل مدافعة أحدهما المفهوم من الكراهة، شمل ماذا؟ المفهوم من الكراهة عندها، شمل الكراهة، يبقى تزيد كلمتين، عندها الكراهة، عندها الكراهة، كلمتان زدهما في الهامش بعد كلمة الكراهة، من الكراهة، من مش منه، من الكراهة زد كلمتين، عندها الكراهة. طيب، أي البول والغائط، ما هما الأخبثان؟ البول والغائط. أي وكذا الريح، وقد أهمله المصنف، ولو قال عند مدافعة الحدث لشمل ذلك مع كونه أولى وأخصر، بدلا من أن يقول مدافعة الأخبثين ويكون قد قصر لأنه لم يأتي بمدافعة الريح، كان الأحسن أن يقول اختصارا وجامعا لكل هذه الثلاثة أن يقول مدافعة الحدث، مدافعة الحدث فيشمل الثلاثة، يشمل الثلاثة البول والغائط والريح، يكون أولى وأخصر، أولى لأنه يجمع الثلاثة، وأخصر بالتأكيد وأقل كلمات. وعند النعاس أي غلبته كما قيد بذلك في الروضة، وعند شدة الحر والبرد أي وشدة البرد، والضابط أي القاعدة، الضابط أي القاعدة، وأحيانا يفرقون بين الضابط والقاعدة فيقولون الضابط هو الذي يجمع، هو الذي يكون في باب واحد من أبواب الفقه، والقاعدة تشمل كل أبواب الفقه، إما أن يكون مترادفين وإما أن يكون القاعدة لكل أبواب الفقه والضابط لباب واحد، كما لو كان لباب المعاملات أو لباب الطلاق أو لباب الشركة مثلا أو لأي باب، أو باب اليمين أو باب المزن، ده الضابط. والضابط أي القاعدة الجامع أي الشامل لهذه العشرة أي التي ذكرها المصنف وغيرها، أي مما أمره المصنف، ومنه الخوف الشديد، هذه من الأشياء التي زادها المحشي على الشارح والمصنف، ومنه الخوف الشديد ونحو الملل بمعنى استآمة أنه يكره أي متعلق ذلك، وهو كل حال يكون كل قهر، لأنه الشامل لهذه العشرة وغيرها. ففي هذه العبارة مسامحة، وعبارة الشيخ الخطيب افتح قوسا، وضابط المواضع التي يكره القاضي القضاء فيها كل حال يتغير فيه خلقه وكمال عقله انتهت. ليه يقول العبارة فيها مسامحة؟ لو قرأت على الهامش قال والضابط الجامع لهذه العشرة وغيرها أنه يكره للقاضي القضاء. الله، دي عبارة مش دقيقة، وزي قد فيها مسامحة. العبارة الدقيقة ضابط هذه العشرة كل حال، هي دي الحوال العشرة، كل حال أو كل موضع، يبقى كده الكلام منضبط، لكن الضابط لهذه العشرة يكره ما علاقة يكره في العشرة، في كل حال يسيء خلقه أي يجعله سيئا، يجعل خلقه سيئا ويتغير خلقه وينقص عقله كما تقدم في عبارة الشيخ الخطيب. أدخلها وقضى فيها نفذ حكمه أي كما جزم به في أصل الروضة. لماذا؟ لقصة الزبير المشهورة، وهي أنه تحاكم مع خصمه في الماء عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم للزبير بأنه يسقي أولا لكن يتسامح في بعض حقه، فقال الخصم: أن كان ابن عمتك؟ أي حكمت له لأن كان ابن عمتك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الكعبين، أو كما قال، فأمره بذلك أن يستقصي حقه. نعم، نعم. لا هي كده تقري كده عشان هي ألف ألف عليها مادة، فتقري أن كان. وصح في رواية كده: أن كان ابن عمتك وأن كان ابن عمتك، مع تقدير الهمس الاستفهام يعني. خلاص نخليها للحصة القادمة إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. والله يا فندم، سؤال في المكان المدير، لكنك تخصص لك